السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم مع درس جديد من دروس شرح أو التعليق بمعنى أصح، تعليق على تفسير الجليلين، هذا التفسير المبارك الذي وصلنا فيه إلى تفسير سورة الفرقان. في هذا اليوم إن شاء الله سنبدأ من هذه السورة المباركة، سورة الفرقان. انتهينا من أمس من تفسير النور، صحيح؟ نعم شيخنا. نعم. سورة النور. نعم. اليوم إن شاء الله سنبدأ بعون الله عز وجل بتفسير سورة الفرقان، وهي أيضا من السور المكية، وهذه السورة المباركة اعتنت أيضا بأمور العقيدة، شأنها أو شأنها شأن جميع السور المكية التي تهتم بهذا، ولكنها ركزت على أمر هام في الغاية، وهو الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تطاول عليه المشركون. يعني هذه السورة ركزت على هذا الأمر تركيزا واضحا، انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان لعظم حقه ومنزلته عند الله عز وجل. ومع ذلك أيضا ركزت على أنه رسول لا يعبد، وإنما يتبع ويقتدى به صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو شأن السور أو القرآن جميعا، نركز على تعلق القلوب بربها وألا تتعلق بغيره سبحانه وتعالى، وأن الرسل جميعا مهمتهم هي تبليغ رسالات الله والدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويولد لهم، فهم تجري عليهم الأمور البشرية، ولكن الفرق بينهم وبين البشر أنهم يوحى إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. فلهذا يجب أن ننتبه لذلك، وألا نرفع أحدا من الخلق مهما كان فوق منزلته التي أنزله الله إياها، لا نرفع أحدا من الخلق مهما كان فوق منزلته التي أنزله الله إياها. نعم، فالخلق كلهم عبيد لله، مربوبون لله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن غيرهم. فلهذا يجب أن ننتبه لذلك وأن نركز دائما على بيان هذا الأمر للناس جميعا، أن نوضح لهم هذه الحقيقة وأن نبينها لهم، لأن الغلو أيها الإخوة سرعان ما ينتشر في الناس، الغلو وخصوصا في الصالحين. أصل الشرك هو الغلو في الصالحين، أصل الشرك الذي وقع بين الخلق هو الغلو في الصالحين، وأول ما وقع الشرك كان في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين. لما ماتوا صوروا لهم صور وكانوا يأتون إلى هذه الصور فيتذكرون ما كانوا عليه من العبادة والجد والاجتهاد في الطاعة فيتمثلون بهم، ومع تقادم الزمن ومرور الأعوام صور لهم الشيطان أنهم كانوا يتقربون بهم إلى الله فتقربوا بهم ثم عبدوهم من دون الله. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جميع أنواع الغلو في الصالحين، حتى في الأنبياء نهى عن الغلو: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، هذا هو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به لكي لا يقع أحد في الشرك بعد أن جاء الأنبياء والمرسلون جميعهم للدعوة إلى النهي عن الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص لله عز وجل. سنقرأ الآن في هذه السورة المباركة سورة الفرقان حتى نعلم ما فيها من آيات ونستمع إلى تفسير آيات سورة الفرقان. فليتفضل أخونا أبو الخير بارك الله فيه ونفع الله به بالقراءة مشكور. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الفرقان مكية إلا الآيات 68 و69 و70 فمدنية، وآياتها 77 نزلت بعد ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك تعالى الذي نزل الفرقان القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين الإنس والجن دون الملائكة نذيرا مخوفا من عذاب الله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق فقدره تقديرا سواه تسوية واتخذوا أي الكفار من دونه الله أي غيره آلهة هي الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا أي دفعه ولا نفع أي جره ولا يملكون موتا ولا حياة أي إماتة لأحد ولا إحياء لأحد ولا نشورا أي بعثا للأموات. وقال الذين كفروا إن هذا ما القرآن إلا إفك كذب افتراه محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون وهم من أهل الكتاب. قال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا كفرا وكذبا أي بهما. وقالوا أيضا هو أساطير الأولين أكاذيبهم جمع أسطورة بالضم اكتتبها انتسخها من ذلك القوم بغيره فهي تملى تقرأ عليه ليحفظها بكرة وأصيلا غدوة وعشيا. قال تعالى ردا عليهم: قل أنزله الذي يعلم السر الغيب في السماوات والأرض إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا هلا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا يصدقه، أو يلقى إليه كنز من السماء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش، أو تكون له جنة بستان يأكل منها أي من أثمارها فيكتفي بها. وفي قراءة: نأكل بالنون أي نحن، فيكون له مزية علينا بها. وقال الظالمون الكافرون للمؤمنين: إن ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه، وإلى ملك يقوم معه بالأمر، فضلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا طريقا إليه. تبارك تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي قالوه من الكنز والبستان، جنات تجري من تحتها الأنهار في الدنيا، لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة، ويجعل لك بالجزم لك قصورا. أي أيضا وفي قراءة بالرفع استئنافا: بل كذبوا بالساعة القيامة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، نارا مسعرة أي مشتدة، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا غليانا كالغضب إذا غلا صدره من الغضب، وزفيرا صوتا شديدا أو سماع التغيظ رؤيته وعلمه، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا بالتشديد والتخفيف لأن يضيق عليهم، ومنها حال من مكانا لأنه في الأصل صفة له، مقرنين مصفدين قد قرنت أي جمعت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال، والتشديد للتكثير، دعوا هنالك ثبورا هلاكا، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا كعذابكم. قل: أذلك المذكور من الوعيد وصفة النار من الوعيد وصفة النار خير. أحد يا إخوة أو يا أخوات اللي يستطيع يحمل التفسير، لأن الأخت سكينة ما حمل عندها لضعف النت، اللي يستطيع يحمله ويبغي يأخذ هوست يحمله إن شاء الله ونعطي الهوست. تفضل يا أخوة. قل: أذلك خير أم جنة الخلد؟ قل: أذلك المذكور من الوعيد وصفة النار خير أم جنة الخلد التي وعد ها المتقون كانت لهم في علمه تعالى جزاء ثوابا ومصيرا مرجعا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، حال لازمة، كان وعدهم ما ذكر على ربك وعدا مسؤولا، يسأله من وعد به ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أو تسأله لهم الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ويوم يحشرهم بالنون والتحتانية، وما يعبدون من دون الله أي غيره من الملائكة وعيسى وعزير والجن، فيقول تعالى بالتحتانية والنون للمعبودين إثباتا للحجة على العابدين: أأنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المساهلة والأخرى وتركه أضللتم عبادي هؤلاء، أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم بعبادتهم، أم هم ضلوا السبيل طريق الحق بأنفسهم؟ قالوا: سبحانك، تنزيها لك عما لا يليق بك، ما كان ينبغي يستقيم لنا أن نتخذ من دونك أي غيرك من أولياء، مفعول أول ومن زائدة لتأكيد النفي، وما قبله الثاني، فكيف نأمر بعبادتنا؟ ولكن متعتهم وآباءهم من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق حتى نسوا الذكر، تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن،

المشركين فاصبر كما صبروا وكفى بربك هاديا لك ونصيرا ناصرا لك على أعدائك. وقال الذين كفروا لولا هل نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور. قال تعالى نزلناه كذلك متفرقا لنثبت به فؤادك نقوي قلبك ورتلناه ترتيلا أتينا به شيئا فشيئا بتمهل وتؤدة لتيسير فهمه وحفظه. ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الدافع له وأحسن تفسيرا بيانا لهم. الذين يحشرون على وجوههم يساقون إلى جهنم أولئك شر مكانا هو جهنم وأضل سبيلا أخطأ طريقا من غيرهم وهو كفرهم. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا معينا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا القبط فرعون وقومه فذهبا إليهم بالرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميرا أهلكناهم إهلاكا. واذكر قوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا لطول لبثه فكأنه رسل أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد أغرقناهم. جواب لما وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة وأعتدنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما مؤلما سوى ما يحل بهم في الدنيا. واذكر عادا قوم هود وثمود قوم صالح وأصحاب الرس اسم بئر ونبيهم قيل شعيب وقيل غيره كانوا قعودا حولها فانهارت بهم وبمنازلهم وقرونا أقواما بين ذلك كثيرا بين عاد وأصحاب الرس. وكلا ضربنا له الأمثال في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكم إلا بعد الإنذار وكلا تبرنا تتبيرا أهلكناهم إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم. ولقد أتوا مر كفار مكة على القرية التي أمطرت مطر السوء مصدر ساء بالحجارة وهي عظمى قرى قوم لوط فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة أفلم يكونوا يرونها في سفرهم إلى الشام فيعتبروا والاستفهام للتقرير بل كانوا لا يرجون يخافون نشورا بعثا فلا يؤمنون. وإذا رأوك إن ما يتخذونك إلا هزوا مهزوءا به يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا في دعواه محتقرين له عن الرسالة إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه كاد ليضلنا يصرفنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لصرفنا عنها. قال تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب عيانا في الآخرة من أضل سبيلا أخطأ طريقا أهم أم المؤمنين. أرأيت أخبرني يا أبا الخير يا أبا يسعون. نعم لا الصوت انقطع. من أين شيخنا؟ الآن اللي قبلها ارجع. أرأيت نبدأ من وكلا ضربنا له الأمثال. نعم وكلا ضربنا له الأمثال في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكم إلا بعد الإنذار وكلا تبرنا تتبيرا أهلكنا إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم. ولقد أتوا مر كفار مكة على القرية التي أمطرت مطر السوء مصدر ساء بالحجارة وهي عظمى قرى قوم لوط فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة أفلم يكونوا يرونها في سفرهم إلى الشام فيعتبروا والاستفهام للتقرير بل كانوا لا يرجون يخافون نشورا بعثا فلا يؤمنون. وإذا رأوك إن ما يتخذونك إلا هزوا مازوءا به يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا في دعواه محتقرين له عن الرسالة إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه كاد ليضلنا يصرفنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لصرفنا عنها. قال تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب عيانا في الآخرة من أضل سبيلا أخطأ طريقا أهم أم المؤمنين. أرأيت أخبرني من اتخذ إلهه هواه أي مهويه قدم المفعول الثاني لأنه أهم وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت والثاني أفأنت تكون عليه وكيلا حافظا تحفظه عن اتباع هواه لا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم أو يعقلون ما تقول لهم إن ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أخطأ طريقا منها لأنها تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. ألم ترى تنظر إلى فعل ربك كيف مد الظل من وقت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس ولو شاء ربك لجعله ساكنا مقيما لا يزول بطلوع الشمس ثم جعلنا الشمس عليه أي الظل دليلا فلولا الشمس ما عرف الظل ثم قبضناه أي الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ساترا كاللباس والنوم سباتا راحة للأبدان بقطع الأعمال وجعل النهار نشورا منشورا فيه لابتغاء الرزق وهو الذي أرسل الرياح وفي قراءة الريح بشرا بين يدي رحمته متفرقة قدام المطر وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا وفي أخرى بسكونها ونون مفتوحة مصدر وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة بدل النون أي مبشرات ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة بشير وأنزلنا من السماء ماء طهورا مطهرا لنحيي به بلدة بيتا بالتخفيف يستوي فيه الماء يستوي فيه المذكر والمؤنث ذكره باعتبار المكان ونسقيه أي الماء مما خلقنا أنعاما إبلا وبقرا وغنما وأناسيا كثيرا جمع إنسان وأصله أناسين فأبدلت النون ياء وأدغمت فيها الياء أو جمع أنسي ولقد صرفناه أي الماء بينهم ليذكروا أصله يتذكروا أدغمت التاء في الذال وفي قراءة ليذكروا بسكون الذال وضم الكاف أي نعمة الله به فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا للنعمة حيث قالوا مطرنا بنوء كذا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يخوف آلا ولكن بعثناك إلى آل القرى كلها نذيرا ليعظم أجرك فلا تطع الكافرين في هواهم وجاهدهم به أي القرآن جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين أرسلهما متجاورين هذا عذب فرات شديد العذوبة وهذا ملح أجاج شديد الملوحة وجعل بينهما برزخا حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر وحجرا محجورا سترا ممنوعا به اختلاطهما وهو الذي خلق من الماء بشرا من المني إنسانا فجعله نسبا ذا نسب وصهرا ذا صهر بأن يتزوج ذكرا كان أو أنثى طلبا للتناسل وكان ربك قديرا قادرا على ما يشاء ويعبدون أي الكفار من دون الله ما لا ينفعهم بعبادته ولا يضرهم بتركها وهو الأصنام وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان بطاعته وما أرسلناك إلا مبشرا بالجنة ونذيرا مخوفا من النار قل ما أسألكم عليه أي على تبليغ ما أرسلت به من أجر إلا لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بإنفاق ماله في مرضاته تعالى فلا أمنعه من ذلك، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح متلبسا بحمده، أي قل سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عباده خبيرا عالما تعلق به بذنوب، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام الدنيا، أي قدرها، لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء لخلقهن في لمحة، والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت. ثم استوى على العرش، هو في اللغة سرير الملك، الرحمن بدل من ضمير استوى، أي استواء يليق به، فاسأل أيها الإنسان به بالرحمن خبيرا يخبرك بصفاته. وإذا قيل لهم لكفار مكة اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، بالفوقانية لما يأمرنا بالفوقانية وبالتحتانية، والآمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعرفه لا. وزادهم هذا القول نفورا عن الإيمان، تبارك تعاظم الذي جعل في السماء بروجا 12، الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وهي منازل الكواكب السبعة، السيارة، المريخ، وله الحمل والعقرب والزهرة والثور والميزان وعطارد، وله الجوزاء والسنبلة والقمر، وله السرطان والشمس، وله الأسد والمشتري، وله القوس والحوت وزحل، وله الجدي والدلو. وجعل فيها أيضا سراجا هو الشمس، وقمرا منيرا، وفي قراءة سرجا بالجمع أي نيرات، وخص القمر منها بالذكر لنوع فضيلته. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف كل منهما الآخر لمن أراد أن يذكر، بالتشديد والتخفيف، لمن أراد أن يذكر أن يذكر، كما تقدم ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر، أو أراد شكورا شكرا لنعمة ربه عليه فيهما. وعباد الرحمن مبتدأ وما بعده صفات له، إلى أولئك يجزون غير المعترض فيه، الذين يمشون على الأرض هونا بسكينة وتواضع، وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه قالوا سلاما، أي قولا يسلمون فيه من الإثم. والذين يبيتون لربهم سجدا جمع ساجد، وقياما بمعنى قائمين يصلون الليل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما لازما إنها ساءت بئست مستقرا ومقاما، أي موضع استقرار وإقامة. والذين إذا أنفقوا على عيالهم لم يسرفوا ولم يقتروا بفتح أوله وضمه، أي يضيقوا، وكان إنفاقهم بين ذلك الإسراف والإقتار قواما وسطا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك واحدا من الثلاثة يلقى أثاما عقوبة يضاعف، وفي قراءة يضعف بالتشديد، له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، بجزم الفعلين بدلا وبرفعهما استئنافا، مهانا حال، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا منهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، سيئاتهم المذكورة حسنات في الآخرة، وكان الله غفورا رحيما. لم يزل متصفا بذلك، ومن تاب من ذنوبه غير من ذكر وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يرجع إليه رجوعا فيجازيه خيرا. والذين لا يشهدون الزور الكذب والباطل، وإذا مروا باللغو من الكلام القبيح وغيره مروا كراما معرضين عنه. والذين إذا ذكروا وعظوا بآيات ربهم القرآن لم يخروا يسقطوا عليها صما وعميانا، بل خروا سامعين ناظرين منتفعين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بالجمع والإفراد قرة أعين لنا بأن نراهم مطيعين لك، واجعلنا للمتقين إماما في الخير، أولئك يجزون الغرفة الدرجة العليا في الجنة بما صبروا على طاعة الله، ويلقون بالتشديد والتخفيف، ويلقون مع فتح الياء فيها في الغرفة تحية وسلاما من الملائكة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما موضع إقامة لهم، وأولئك وما بعده خبر عباد الرحمن المبتدأ. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ما نافية يعبأ يكترث بكم ربي لولا دعاؤكم إياه في الشدائد فيكشفها، فقد أي كيف يعبأ بكم وقد كذبتم الرسول والقرآن، فسوف يكون العذاب لزاما ملازما لكم في الآخرة بعدما يحل بكم في الدنيا، فقتل منهم يوم بدر 70، وجواب لولا دل عليه ما قبلها. تمت سورة الفرقان، والحمد لله رب العالمين. على تمام هذه السورة المباركة سورة الفرقان، وفيها كما ذكر أول هذا المواضع التي خالف فيها حفص قاعدته في هاء الكناية، ووافق الإمام ابن كثير في قوله تعالى ويخلد فيه مهان بصلة هاء الضمير، وهذا على خلاف القاعدة كما تعلمون، فإن الإمام حفص إذا كان قبل هاء الكناية ساكن وبعدها متحرك لا يصلها، أما إذا كان قبلها متحرك وبعدها متحرك فيصلها. المهم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قرئ بالرفع على الاستئناف أو على الحال من فاعل يلقى أثام، وقرئ أيضا بالجزم على أن الأول بدل من يلقى بدل اشتمال يعني، والثاني معطوف عليه، ولأن لقيه أو لقيه جزاء الآثام وتضعيف لعذابه، فلما كان يعني هكذا أبدل له من ذلك ليتصل الكلام بعضه ببعض. المهم أن هذه السورة المباركة وهي سورة الفرقان من السور المكية كما ذكرت لكم، وبدأت ببيان بعض الأوصاف التي يتصف بها رب العزة جل في علاه، فأثبتت صفة المغفرة والرحمة لله، وأثبتت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسالة لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسل وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبينت لنا تواضع الرسل والمرسلين حيث كانوا يعيشون كما يعيش الناس، ويأكلون ويذهبون ويذهبون إلى الأسواق ويتعاملون مع الناس. أيضا بيّنت هذه الصورة تفاوت الناس في النعم والنقم اختبارا من الله عز وجل لعباده، فمن شكر فله الرضا ومن كفر فله السخط، وأن الكفر مانع من قبول الأعمال الصالحة. بيّنت لنا الآيات أيضا أمرا عظيما وهو خطر قرناء السوء، وأنهم يأخذون بأيدي أصحابهم إلى طريق الغواية والضلال، وفي يوم القيامة يتبرؤون منهم، وأن الذي يهجر القرآن سيعود هجرانه عليه بالخيبة والخسران، وأن من حكم تنزيل القرآن الكريم مفرقا طمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتيسير حفظه وفهمه والعمل بما فيه من الآيات. أيضا بينت لنا الآيات أيضا أنه يجب على الناس أن يؤمنوا بالغيب وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالجزاء وبالجنة وبالنار، وأن أخطر ما يواجه الإنسان في سلوكه وهدايته هو اتباع الهوى على غير هدى من الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ نعم، وأن الكافر منحط إلى مستوى دون مستوى الحيوان بسبب كفره بالله، وأن الحجج والبراهين أتت لإقامة الحجة على الناس وبيان أن الذي خلق هذه الكائنات ودبرها وسيرها هو الله، وأن تعاقب الليل والنهار دليل على وجود إله عظيم يجب أن يعبد، من أسمائه الرحمن، اسم من أسماء الله لا يشاركه فيه أحد قط، دل على صفة من صفاته وهي صفة الرحمة. ومن صفات عباد الله عباد الرحمن التواضع والحلم وطاعة الله عند غفلة الناس والخوف من الله والتزام التوسط في أمورهم جميعا في الإنفاق وفي غير ذلك، فهم يتوسطون في أمورهم ولا يبذرون ولا يفعلون ما نهاهم الله عنه. وبينت هذه الآيات تعليق القلوب بملك الملوك سبحانه وتعالى الذي أخبر أنه لو كان في هذا الكون آلهة إلا الله لفسدتا، فلا يمكن أن يكون هناك إله مع الله، لأنه هو الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته ولا يخرج عن أمره مخلوق، وأنه هو العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة إلى ربهم جل جلاله، وهو الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء، ولم يخل مخلوق من إحسانه ورحمته، فوصلت رحمته حيث وصل علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى، وهكذا. فأسماء الله كلها حسنى في غاية الحسن وفي غاية البهاء وفي غاية الجلال، كل اسم على حسب ما يتضمن من المعاني العظيمة وعلى حسب ما يتصف به رب العزة جل في علاه، وكما أثنى على نفسه فيثني عليه عباده بأحسن الأوصاف وأحسن الأسماء سبحانه وتعالى. ثم انتقلت بنا بعد ذلك انتقل إلى سورة الشعراء، وهي أيضا من السور المكية. سورة الشعراء سورة مكية أيضا، ولذلك سنجد أن هذه السورة أيضا ركزت على أمور، منها مواجهة هؤلاء المكذبين المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعنين في رسالته، وبيان حقارتهم وعدم الأخذ بكلامهم وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنرى الآن من خلال قراءة هذه السورة أو تفسير هذه السورة. فليتفضل أخونا بارك الله فيه بالقراءة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سورة الشعراء مكية إلا الآية 97 و100 ومن الآية 24 و200 إلى آخر السورة فمدنية وآياتها 27 و200 آية و200 آية نزلت بعد الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم ميم الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآن الإضاثة بمعنى من المبين المظهر الحق من الباطل. لعلك يا محمد صلى الله عليه وسلم باخع نفسك قاتلها غما من أجل ألا يكونوا أهل مكة مؤمنين. ولعل هنا للإشفاق أي أشفق عليها بتخفيف هذا الغم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت بمعنى المضارع أي تظل تدوم أعناقهم لا خاضعين فيؤمنون. ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه جمع عقلاء. وما يأتيهم من ذكر من رب من ذكر محدث صفة كاشفة إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا به فسيأتيهم أنباء عواقب ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها أي كثيرا من كل زوج كريم نوع حسن إن في ذلك لآية دالة على كمال قدرته تعالى. وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله وكان قال سيبويه زائدة وإن ربك لهو العزيز ذو العزة ينتقم من الكافرين الرحيم يرحم المؤمنين. واذكر يا محمد لقومك إذ نادى ربك موسى ليلة رأى النار والشجرة أن أي بأن إيت القوم الظالمين رسولا. قوم فرعون معه ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم بالكفر بالله وظلموا بني إسرائيل باستعبادهم. ألا الهمزة للاستفهام الإنكاري يتقون ألا يتقون الهمزة للاستفهام الإنكاري يتقون الله بطاعته فيوحدوه. قال موسى رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري من تكذيبهم لي ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة للعقدة التي فيه فأرسل إلى أخي هارون معي ولهم علي ذنب بقتل القبطي منهم فأخاف أن يقتلوني به. قال تعالى كلا لا يقتلونك فاذهبا أنت وأخوك ففيه تغليب الحاضر على الغائب. بآياتنا إنا معكم مستمعون ما تقولون وما يقال لكم أجري مجرى الجماعة فأتيا فرعون فقولا إنا كل منا رسول رب العالمين إليك أن بأن أرسل معنا إلى الشام بني إسرائيل فأتياه فقالا له ما ذكر. قال فرعون لموسى ألم نربك فينا في منازلنا وليدا صغيرا قريبا من الولادة بعد فطامه ولبثت فينا من عمرك سنين 30 سنة يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه وكان يسمى ابنه وقد فعلت فعلتك التي فعلت هي قتله القبضي وأنت من الكافرين الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد. قال موسى فعلتها إذن حينئذ وأنا من الضالين عما آتاني الله من بعدها من العلم والرسالة ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وعلما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أصله تمن بها أن عبدت بني إسرائيل. بيان لتلك أي اتخذتهم عبيدا ولم تستعبدني لا نعمة لك وبذلك لظلمك باستعبادهم وقدر بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار. قال فرعون لموسى: وما رب العالمين الذي قلت إنك رسوله؟ أي أي شيء هو؟ ولما لم يكن سبيلا للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته، أجابه موسى عليه السلام ببعضها، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق ذلك، إن كنتم موقنين بأنه تعالى خلقه فآمنوا به وحده. قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه: ألا تستمعون جوابه الذي لم يطابق السؤال؟ قال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا وإن كان داخلا فيما يقبله يغيظ فرعون، ولذلك قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما، إن كنتم تعقلون أنه كذلك فآمنوا به وحده. قال فرعون لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. كان سجنه شديدا، يحبس الشخص في مكان تحت الأرض وحده، لا يبصر ولا يسمع فيه أحدا. قال له موسى: أولو أتفعل ذلك ولو جئتك بشيء مبين، برهان بين على رسالتي؟ قال فرعون له: فأت به إن كنت من الصادقين فيه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، حية عظيمة. ونزع يده أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء ذات شعاع للناظرين، خلاف ما كانت عليه من الأدمة. قال فرعون للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، فائق في علم السحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه، أخر أمرهما وابعث في المدائن حاشرين جامعين يأتوك بكل سحار عليم. يفضل موسى في علم السحر. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وهو وقت الضحى من يوم الزينة. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الاستفهام للحث على الاجتماع والترجي على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا حينئذ لمن المقربين. قال لهم موسى بعدما قالوا له: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، ألقوا ما أنتم ملقون. فالأمر فيه للإذن بتقديم إلقائهم توسلا به إلى إظهار الحق. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف بحذف إحدى التائين في الأصل تبتلع ما يأفكون، يقلبونه بتمويه فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى. فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر. قال فرعون: آمنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا له لموسى قبل أن آذن لكم أنا لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فعلمكم شيئا منه وغلبكم بآخر، فلسوف تعلمون ما ينالكم مني لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى، ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، لا ضرر علينا في ذلك، إنا إلى ربنا بعد موتنا بأي وجه كان منقلبون راجعون في الآخرة. إنا نطمع نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا، أي بأن أول المؤمنين في زماننا. وأوحينا إلى موسى بعد سنين أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله إلى الحق، فلم يزيدوا إلا عتوا. أن أسر بعبادي بني إسرائيل، وفي قراءة بكسر النون ووصل همزة أسر من سرى لغة في أسرى سرى بهم ليلا إلى البحر، إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وجنوده فيلجون وراءكم البحر فأنجيكم وأغرقهم. فأرسل فرعون حين أخبر بسيرهم في المدائن، قيل كان له 1000 مدينة و12,000 قرية حاشرين جامعين الجيش قائلين: إن هؤلاء لشرذمة طائفة قليلون. قيل كانوا 600,000 و70,000 ومقدمة جيشه 700,000، فقل لهم بالنظر إلى كثرة جيشه، وإنهم لنا لغائظون فاعلون ما يغيظنا. وإنا لجميع حاذرون متيقظون وفي حاذرون متيقظون وفي قراءة حاذرون مستعدون. فأخرجناهم أي فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسى وقومه من جنات بساتين كانت على جانبي النيل وعيون أنهار جارية في الدور من النيل وكنوز أموال ظاهرة من الذهب والفضة وسميت كنوزا لأنه لم يعط حق الله تعالى منها ومقام كريم مجلس حسن للأمراء والوزراء يحفه أتباعهم. كذلك إخراجنا كما وصفنا أورثنا بني إسرائيل بعد إغراق موسى وقومه فأتبعوهم لحقوهم مشرقين وقت شروق الشمس فلما ترى الجمعان رأى كل منهما الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون يدركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا به. قال موسى كلا أي لن يدركونا إن معي ربي بنصره سيهديني طريق النجاة. فوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فانشق 12 فرقا فكان كل فرق كالطود العظيم الجبل الضخم بينها مسالك سلكوها لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبده. وأزلفنا قربنا ثم هنالك الآخرين فرعون وقومه حتى سلكوا مساركهم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين بإخراجهم من البحر على هيئته المذكورة. ثم أغرقنا الآخرين فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم لما تم دخولهم في البحر وخروج بني إسرائيل منهم. إن في ذلك إغراق فرعون وقومه لآية عبرة لمن بعدهم وما كان أكثرهم مؤمنين بالله. لم يؤمن منهم غير آسية امرأة فرعون وحزقيل مؤمن آل فرعون ومريم بنت ناموسى التي دلت على عظام يوسف عليه السلام. وإن ربك لهو العزيز فانتقم من الكافرين بإغراقهم الرحيم بالمؤمنين فأنجاهم من الغرق. واتل عليهم كفار مكة نبأ خبر إبراهيم ويبدل منه إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما صرحوا بالفعل ليعطفوا عليه فنظل لها عاكفين نقوم نهارا على عبادتها زادوا في الجواب افتخارا به. قال هل يسمعونكم إذ حين تدعون أو ينفعونكم إن عبدتموهم أو يضروكم إن لم تعبدوهم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون مثل فعلنا. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي لا أعبدهم إلا لكن رب العالمين فإني أعبده الذي خلقني فهو يهدين إلى الدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الجزاء ربي هب لي حكما علما وألحقني بالصالحين النبيين واجعل لي لسان صدق ثناء حسنا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة واجعلني من ورثة جنة النعيم ممن يعطاها واغفر لأبي إنه كان من الضالين بأن تتوب عليه فتغفر له. وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو الله كما ذكر في سورة براءة ولا تخزني تفضحني يوم يبعثون الناس يوم لا ينفع مال ولا بنون أحدا إلا لكن من أتى الله بقلب سليم من الشرك والنفاق وهو قلب المؤمنين فإنه ينفعه ذلك. وأزلفت الجنة قربت للمتقين فيرونها وبرزت الجحيم أظهرت للغاوين الكافرين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أي غيره من الأصنام هل ينصرونكم يدفع بدفع العذاب عنكم أو ينتصرون بدفعه عن أنفسهم لا فكبكبوا ألقوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس أجمعون. قالوا الغاوون وهم فيها يختصمون مع معبوديهم تالله إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه كان لفي ضلال مبين بين إذ حيث نسويكم برب العالمين في العبادة وما أضلنا عن الهدى إلا المجرمون أي الشياطين أو

ما استفامية بمعنى أي شيء أغنى عنهم ما كانوا يمتعون في دفع العذاب أو تخفيفه، أي لم يغني. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، رسل تنذر أهلها، ذكرى عظة لهم، وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم. ونزل ردا لقول المشركين، وما تنزلت به القرآن الشياطين، وما ينبغي يصلح لهم أن ينزلوا به وما يستطيعون ذلك، إنهم عن السمع لكلام الملائكة لمعزولون بالشهب، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه، وأنذر عشيرتك الأقربين، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقد أنذرهم الله جهارا رواه البخاري ومسلم. واخفض جناحك ألن جانبك لمن اتبعك من المؤمنين الموحدين، فإن عصوك عشيرتك فقل لهم إني بريء مما تعملون من عبادة غير الله، وتوكل بالواو والفاء على العزيز الرحيم الله، أي فوض إليه جميع أمورك، الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة، وتقلبك في أركان الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا في الساجدين المصلين، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم يا كفار مكة على من تنزل الشياطين بحذف إحدى التاءين من الأصل؟ تنزل على كل أفاك كذاب أثيم فاجر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة، يلقون الشياطين السمع وما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة، وأكثرهم كاذبون يضمون إلى المسموع كذبا كثيرا، وكان قبل أن حجبت الشياطين عن السماء، والشعراء يتبعهم الغاوون في شعرهم فيقولون به ويروونه عنهم فهم مذمومون. ألم تر تعلم أنهم في كل واد من أودية الكلام وفنونه يهيمون، يمضون فيجازون الحد مدحا وهجاء، وأنهم يقولون فعلنا ما لا يفعلون، يكذبون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الشعراء وذكروا الله كثيرا لم يشغلهم الشعر عن الذكر، وانتصروا بهجوهم الكفار من بعد ما ظلموا بهجو الكفار لهم في جملة المؤمنين، فليسوا مذمومين. قال تعالى لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وسيعلم الذين ظلموا من الشعراء وغيرهم أي منقلب ينقلبون يرجعون بعد الموت. تمت سورة الشعراء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذه الآيات في هذه السورة المباركة بيّنت لنا حرص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على هداية الناس جميعا، وأنه كان حريصا صلى الله عليه وسلم على الأخذ بأيدي الناس إلى طريق النجاة والهدايا والهداية والصلاح لما فيه فلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. وأثبتت هذه الآيات صفة العزة والرحمة لله عز وجل، وأهمية سعة صدر الداعي إلى الله، وأنه لا يضيق صدره بما يقولون ولا بما يقابلونه بالتكذيب والصد عن سبيل الله، وأهمية أن يتصف الداعي بسعة الصدر وقوة الحجة والبرهان الذي يدفع به أدلة الخصم. والأنبياء جميعا جاءوا لتحرير الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله الواحد القهار. وهكذا نجد أن فرعون احتج على موسى بعض الحجج الواهية التي لا تقاوم أنه عبد مملوك ذليل لله عز وجل، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم. وأن البر يشمل جميع أنواع الخير، وأن البر يشمع جميع أنواع الخير، فكل ما تتقرب به إلى الله عز وجل فهو من البر. وتشمل التقوى جميع ما يحب الله اتقاءه من أنواع المعاصي والمحرمات. وأن الإثم والفواحش اسم لكل ما يأثم ويؤثم ويوقع في المعصية، فكل ما يبعدك عن الله عز وجل فهو من الفواحش ومن الإثم ومن العدوان، فهو اسم جامع فيه بيان أن المعاصي والذنوب والآثام والظلم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل والوقوع في أعراضهم، كل هذا من أنواع الإثم التي نهى عنها ربنا جل في علاه. وأن المعروف في القرآن اسم لما هو معروف شرعا وحسنه الشرع ودل عليه الشرع وأمر به وحث عليه في الكتاب والسنة. وقد نبه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا في أحاديث كثيرة، ومنها ما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال. أيضا بيّنت لنا هذه الآيات أن الداعي إلى الله عز وجل يجب أن يذكر الناس بنعم الله عليهم، هذه النعم التي تغمرهم ليلا ونهارا والتي لا غنى لأحد عنها طرفة عين، فيذكرهم بهذه النعم ويستدل بها على أنهم يجب عليهم أن يعودوا إلى ربهم الذي أنعم عليهم بهذه النعم الحسية والمعنوية. أيضا أن من أسلوب الطغاة هو إثارة العامة ضد الدعاء وضد الأنبياء وضد المصلحين، فيؤلبون عليهم العامة وينفرون العامة منهم حتى يصدوهم عن دعوتهم وحتى ينزلوا مكانتهم وهيبتهم في قلوب الناس. هذا أسلوب اتخذه فرعون والسحر وأتباعه ممن أرادوا أن يصدوا الناس عن طريق الهداية والصلاح والاستقامة. وبينت الآيات ثقة الداعي إلى الله في الله، فموسى واثق من نصر الله على عدوه مهما فعل، ولذلك عندما وقف أمام البحر وظن الجميع أنهم مدركون ماذا قال؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، الله معي سيسخر لنا ما لا نتوقعه. وكان فعلا التسخير من عند الله لهذا البحر وهذه المياه أن انفلقت، فكان كل فرق كالطود العظيم وعبر عليه المؤمنون وجازوا البحر. وأراد فرعون أن يتبعهم هو وحاشيته، فكان مصيره الغرق، وجعله الله عبرة وعظة لكل طاغية وكل ظالم وكل من أراد أن يصد الناس عن طريق الهداية والاستقامة. مهما بلغ ملكك ومهما بلغ سلطانك ومهما بلغت قوتك فأنت أمام الله ضعيف لا تساوي شيء، فاحذر من عقوبة الله ومن استدراج الله عز وجل لك. ولذلك قال الله عز وجل في بيان هذا الذي تكبر وعتى وادعى الألوهية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وفي قراءة فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وهي قراءة شاذة ولكن فيها معنى عظيم يبين لنا أن مصير الظالمين معروف، وأن الله عز وجل لا يخلف وعده بنصرة عباده المؤمنين وتأييدهم وإنجائهم من الشدائد، وأن الله عز وجل يمهل الظالمين حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم ضربت أيضا الآيات وبينت لنا أهمية سلامة القلب والصدر لكل مسلم ومسلمة. اهتموا بهذا أيها الإخوة، وهي سلامة القلب والصدر من الأمراض المعنوية والحسية كالحسد والرياء والعجب والكبر وغير ذلك من الأمراض التي تفتك بالإنسان بدون أن يشعر، وأن على الداعية أن يعلق قلبه دائما وأبدا بالله. أيضا حسن بيان ما كان فيه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وحجته الدامغة على قومه، وأنه أتاهم بالحق فلما أرادوا أن يحاجوه أتاهم بالبينات والبراهين الدالة القاطعة على بطلان ما يعبدونه من دون الله، وأن الذي يجب أن يفرد بالعبادة هو الله وحده لا شريك له. بينت الآيات أفضلية أهل الإيمان الذين سبقوا إلى إجابة المرسلين، حتى ولو كانوا فقراء ضعفاء فإن لهم منزلة عند الله عز وجل، وهم أول من يدخلون الجنة الفقراء والضعفاء الذين آمنوا بالرسل واتبعوهم وصاروا على هديهم وتحملوا في هذا الكثير من المشاق والتعذيب وما حدث لهم من قومهم. أيضا إهلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين، هذه سنة إلهية أيها الإخوة والأخوات، أن الله ينجي عباده المؤمنين وينصرهم على الظالمين ويهلك الظالم ولا يبقي له أثر. أيضا خطورة الركون إلى الدنيا مهما تزينت وتحلت في أعين الناس، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيضا توالي النعم مع بقاء العبد على المعاصي على استدراج من الله لك، فاحذر أن تتوالى عليك النعم وأنت مصر على المعاصي والذنوب، احذر من أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر. والتذكير بالنعم يرتجى منه الإيمان لمن كان في قلبه ذرة خوف من الله عز وجل، والعودة إلى الله من العبد، وأن المعاصي سبب كل شر والأرض وسبب الفساد الذي ينزل أو يعني الفساد الذي ينتشر يستوجب نزول الأوبئة والأمراض وما لا ما لم تكن التي لم تكن موجودة في أسلافهم. فهؤلاء الذين شذوا عن الفطرة وأوغلوا في المعاصي والذنوب ويعني أرادوا أن يجيزوا نكاح الرجال والشذوذ الذي يريدون أن يقننوه، هذا من طمس الفطرة ومسخ العقول. هذا الذي يحدث والذي يريدون أن يفعلوه كان قوم لوط يفعلونه، فعاقبهم الله بأشد أنواع العقوبات وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أيضا لا بد أن نعلم وجوب الوفاء بالعهود وحرمة البخس في الموازين أو لإنقاص الناس حقوقهم وعدم إعطائهم حقوقهم. نعم، على كل حال هذه السورة المباركة وهي سورة الشعراء ركزت تركيزا شديدا على بيان عقوبة الظالمين والمعاندين والمكذبين والمستكبرين وأهمية يعني بيان ما حصل لهؤلاء المكذبين، وأيضا إنجاء عباد الله المؤمنين الموحدين ونصرتهم في الدنيا وفوزهم بالسعادة الأبدية في الآخرة وإثبات العدل لله عز وجل ونفي الظلم عنه سبحانه وتعالى، ويتجلى هذا في هذه السورة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين ورفعة هذا الدين وانتصار عباد الله المؤمنين. هذا، وننتقل إلى السورة التي بعد هذه السورة وهي سورة النمل، وهي من السور المكية كذلك، وفيها بيان منة العظمى التي امتن الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة جميعا بإنزال القرآن، والحث على شكر هذه النعمة وتحمل هذه الرسالة وأداء ما أمرنا الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ونستمع إلى تفسير هذه السورة المباركة من أخونا فليتفضل مشكورا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سورة النمل مكية وآياتها 93 أو 94 أو 95 آية نزلت بعد سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات آيات القرآن آيات منه وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل وعطف بزيادة صفة. هو هدى هاد من الضلالة وبشرى للمؤمنين المصدقين بالجنة الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويؤتون يعطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها بالاستدلال. وأعيد هم لما فصل بينه وبين الخبر. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا أولئك الذين لهم سوء العذاب أشده في الدنيا القتل والأسر وهم في الآخرة هم الأخسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. وإنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لتلقى القرآن يلقى عليك بشدة من عند حكيم عليم في ذلك. أذكر إذ قال موسى لأهله زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر إني آنست أبصرت من بعيد نارا سآتيكم منها بخبر عن حال الطريق وكان قد ضلها أو آتيكم بشهاب قبس. بالإضافة للبيان وبتركها أي شعلة في رأس فتيلة أو عود لعلكم تصطلون. بالطاء بدل التاء الافتعال من صال النار بكسر اللام صلي النار بكسر اللام وفتحها تستدفئون من البرد. فلما جاء نودي أن بأن بورك بارك الله ما في النار موسى ومن حولها الملائكة أو العكس وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف ويقدر بعد في مكان. وسبحان الله رب العالمين من جملة ما نودي ومعناه تنزيه الله من السوء. يا موسى إنه الشأن أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، فألقاها فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان حية خفيفة ولا مدبرا ولم يعقب يرجع. قال تعالى: يا موسى لا تخف منها، إني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حية وغيرها، إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء أي تاب فإني غفور رحيم، أقبل التوبة وأغفر له، وأدخل يدك في جيبك طوق قميصك تخرج خلاف لونها من الأدمة بيضاء من غير سوء برص لها شعاع يغشي البصر، آية في 9 آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة مضيئة واضحة قالوا هذا سحر مبين بين ظاهر، وجحدوا بها لم يقروا، وقد استيقنتها أنفسهم تيقنوا أنها من عند الله ظلما وعلوا تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى، وراجع إلى الجحد. فانظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة المفسدين التي علمتها من إهلاكهم. ولقد آتينا داود وسليمان ابنه علما بالقضاء بين الناس ومنطق الطير وغير ذلك، وقال شكرا لله الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة وتسخير الجن والإنس والشياطين على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود النبوة والعلم دون باقي أولاده، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير أي فهم أصواته، وأوتينا من كل شيء تؤتاه الأنبياء والملوك، إن هذا المؤتى لهو الفضل المبين البين الظاهر. وحشر جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير له، فهم يوزعون يجمعون ثم يسافرون يجمعون ثم يسافرون حتى إذا أتى على واد النمل هو بالطائف أو بالشام نمله صغار أو كبار، قالت نملة هي ملكة النمل وقد رأت جند سليمان: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نزل النمل منزل العقلاء في الخطاب بخطابهم، فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها، وقد سمعه من 3 أميال حملته إليه الريح، فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم، وكان جنده ركبانا ومشاة في هذا السير. وقال رب أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الأنبياء والأولياء. وتفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقره فيها، فتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره، فقال ما لي لا أرى الهدهد أي اعرض لي ما منعني من رؤيته أم كان من الغائبين أعرض لي ما منعني من رؤيته أم كان من الغائبين فلم أره لغيبته. فلما تحقق قال لأعذبنه عذابا تعذيبا شديدا بنتف رأسه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهوام، أو لأذبحنه بقطع حلقومه، أو ليأتيني بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة، بسلطان مبين ببرهان بين ظاهر على عذره. فمكث بضم الكاف وفتحها غير بعيد يسيرا من الزمن، وحضر لسليمان متواضعا برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه، فعفى عنه وسأله عما لقي في غيبته، فقال أحط بما لم تحط به، اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بالصرت وتركه قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف بنبأ خبر يقين. إني وجدت امرأة تملكهم اسمها بلقيس، وأوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة، ولها عرش سرير عظيم طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا وارتفاعه 30 ذراعا، مضروب من الذهب والفضة، مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد، عليه 7 أبواب، على كل بيت باب مغلق. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل طريق الحق فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، أي أن يسجدوا له، فزيدت لا وأدغم فيها نون أن، كما في قوله تعالى لألا يعلم أهل الكتاب، والجملة في محل مفعول يهتدون بإسقاط إلى الذي يخرج الخبأ، مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون في قلوبهم وما تعلنون بألسنتهم، ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. استئناف جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما بون عظيم. قال سليمان للهدهد: سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من أم كذبت فيه. ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضأوا وصلوا، ثم كتب كتابا صورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ: بسم الله السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه، ثم قال للهدهد: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، أي بلقيس وقومها، ثم تولى انصرف عنهم وقف قريبا منهم فانظر ماذا يرجعون يرددون من الجواب. فأخذه وأتاها وحولها جندها وألقاه في حجرها، فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفا، ثم وقفت على ما فيه، ثم قالت لأشراف قومها: يا أيها الملأ، إني بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها واوا مكسورة ألقي إلي كتاب كريم مختوم، إنه من سليمان، وإنه أي مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها واوا، أي أشير علي في أمري ما كنت قاطعة أمرا قاضيته حتى تشهدون تحضرون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي أصحاب قوة أصحاب شدة في الحرب، والأمر إليك فانظري ماذا تأمريننا نطعك. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بالتخريب وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. مرسل الكتاب: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون من قبول الهدية أو ردها، إن كان ملكا قبلها أو نبيا لم يقبلها. فأرسلت خدما ذكورا وإناثا 1000 بالسوية و500 لبنة من الذهب، وتاجا مكللا بالجواهر، ومسكا وعنبرا وغير ذلك مع رسول بكتاب. فأسرع الهدهد إلى سليمان يخبره الخبر، فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة، وأن تبسط من موضعه إلى 9 فراسخ ميدانا، وأن يبنوا حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة، وأن يؤتى بأحسن دواب بالبر والبحر مع أولاد الجن عن يمين الميدان وشماله. فلما جاء الرسول بالهدية ومعه أتباعه سليمان، قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله من النبوة والملك خير مما آتاكم من الدنيا، بل أنتم بهديتكم تفرحون لفخركم بزخارف الدنيا، ارجع بما أتيت من الهدية، فلنأتينهم بجنود لا قبل لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها من بلدهم سبأ سميت باسم أبي قبيلتهم أذلة وهم صاغرون إن لم يأتوا مسلمين. فلما رجع إليها الرسول بالهدية جعلت سريرها داخل 7 أبواب داخل قصرها، وقصرها داخل 7 قصور، وغلقت الأبواب وجعلت عليها حرسا وتجهزت للمسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به، فارتحلت في 12,000 فيل مع كل فيل ألوف كثيرة إلى أن قربت منه على فرسخ شعر بها. قال: يا أيها الملأ، أيكم في الهمزتين ما تقدم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين منقادين طائعين، فلي أخذه قبل ذلك لا بعده. قال عفريت من الجن: هو القوي الشديد، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء، وهو من الغداة إلى نصف النهار، وإني عليه لقوي على حمله أمين على ما فيه من الجواهر وغيرها. قال سليمان: أريد أسرع من ذلك. قال: الذي عنده علم من الكتاب المنزل، وهو آصف بن برخية، كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إذا نظرت به إلى شيء. فقال له: انظر إلى السماء. فنظر إليها ثم رد بطرفه فوجده موضوعا بين يديه، ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به، فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان. فلما رآه مستقرا ساكنا عنده قال: هذا الإتيان لي به من فضل ربي ليبلوني ليختبرني، أأشكر بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المساءلة والأخرى وتركه، أم أكفر النعمة؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأجلها، لأن ثواب شكره له، ومن كفر النعمة فإن ربي غني عن شكره كريم بالإفضال على من ينكرها. قال: نكروا لها عرشها، غيروه إلى حال تنكره إذا رأته، ننظر أتهتدي إلى معرفته أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة ما يغير عليهم. قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل له إن فيه شيئا فغيروه بزيادة أو نقص وغير ذلك. فلما جاءت قيل لها: أهكذا عرشك أمثل هذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، أي فعرفته، وشبهت عليهم كما شبهوا عليها، إذ لم يقل أهذا عرشك، ولو قيل هذا قالت نعم. قال سليمان: لما رأى لها معرفة وعلما، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله أي غيره، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها أيضا: ادخل الصرح، هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فيه سمك اصطنعه سليمان. لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار، فلما رأت حسبت لجة من الماء وكشفت عن ساقيها لتخوضه، وكان سليمان على سريره في صدر الصرح، فرأى ساقيها وقدميها حسانا. قال لها: إنه صرح ممرد مملس من قوارير من زجاج، ودعاها إلى الإسلام. قالت: رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك، وأسلمت كائنة مع سليمان لله رب العالمين، وأراد تزوجها فكره شعر ساقيها، فعملت له الشياطين النور فأزالته بها، فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكها، وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها 3 أيام، وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان. هذا كل ليس عليه دليل، وكله كلام يعني من كتب أهل الكتاب، فلا يعول عليه، وننزه الأنبياء عن هذه الأمور كلها، ويعني التفاسير محشوة بمثل هذه الأمور الإسرائيليات أو غيرها مما يستدلون به ويقولون على بعض الأنبياء أكثر من ذلك. يجب أن ننزه الأنبياء ونعلم أنهم أكبر وأعظم من هذا كله، وأن نفوسهم لا تذهب إلى هذه الأمور أبدا في أي حال من الأحوال. نعم، حسن الله إليكم، جزاكم الله خير. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم من القبيلة صالحا بأن يعبدوا الله وحدوه، فإذا هم فريقان يختصمون في الدين، فريق مؤمنون من حيث إرساله إليهم وفريق كافرون. قال للمكذبين: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة بالعذاب قبل الرحمة، حيث قلتم إن كان ما أتينا به حقا فأتنا بعذاب لولا، هلا تستغفرون الله من الشرك لعلكم ترحمون فلا تعذبوا. قالوا: اطيرنا، أصله تطيرنا، أدغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة الوصل تشاءمنا بك وبمن معك المؤمنين، حيث قحطوا وجاعوا. قال: طائركم شؤمكم عند الله أتاكم به، بل أنتم قوم تفتنون تختبرون بالخير والشر. وكان في المدينة مدينة ثمود تسعة فرات رجال يفسدون في الأرض بالمعاصي، ومنها قرضهم الدنانير والدراهم ولا يصلحون بالطاعة. قالوا: قال بعضهم لبعض تقاسموا: احلفوا بالله لنبيتنه بالنون والتاء وضم التاء الثانية وأهله من آمن به، أي نقتلهم ليلا، ثم لنقولن بالنون والتاء وضم اللام الثانية، ثم لنقولن لولي دمه ما شهدنا حضرنا مهلك أهله بضم الميم وفتحها، أي إهلاكهم أو هلاكهم، فلا ندري من قتلهم وإنا لصادقون. هذه طيب فيها أسف. قراءات هذه فيها ثلاثة، هذه قراءة الإمام حفص من مفرداته، وهناك أيضا شعبة في مقابل حفص، يا يعني حفص قرأ بفتح الميم وكسر اللام، نجد أن شعبة قرأ بفتح الميم واللام مهلك، نعم مهلك، هذا شعبة، إذن شعبة بفتح الميم واللام، حفص بفتح الميم وكسر اللام، وهذه أيضا من مفردات شعبة ومفردات حفص. باقي القراء جميعا يقرؤون بضم الميم وفتح اللام مهلكة، نعم. فهذه ثلاث قراءات في هذه الكلمة: حفص، شعبة، باقي القراء، نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ومكروا في ذلك مكرا ومكرنا مكرا جازينا بتعجيل عقوبتهم وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم أهلكناهم وقومهم أجمعين بصيحة جبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهم، فتلك بيوتهم خاوية خالية، ونصبه على الحال والعامل فيها معنى الإشارة بما ظلموا بظلمهم أي كفرهم، إن في ذلك لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا فيتعظون. وأنجينا الذين آمنوا بصالح وهم 4000 وكانوا يتقون الشرك، ولوطا منصوب بذكر مقدرا قبله ويبدل منه، إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة اللواط وأنتم تبصرون، يبصر بعضكم بعضا إنهماكا في المعصية، أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون عاقبة فعلكم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط أهله من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها جعلناها بتقديرنا من الغابرين الباقين في العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا هو حجارة السجيل فأهلكتهم، فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. قل: يا محمد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على هلاك الكفار من الأمم الخالية، وسلام على عباده الذين اصطفاهم الله بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه خبر لما خير، الله خير لمن يعبده أما يشركون بالتاء والياء، أي أهل مكة به، الآلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم به حدائق جمع حديقة وهو البستان المحوط ذات بهجة حسن ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لعدم قدرتكم عليه إله بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في مواضعه السبعة مع الله أعانه على ذلك أي ليس معه إله بل هم قوم يعدلون يشركون بالله غيره أمن جعل الأرض قرارا لا تميد بأهلها وجعل خلالها فيما بينها أنهارا وجعل لها رواسي جبالا أثبت بها الأرض وجعل بين البحرين حاجزا بين العذب والملح لا يختلط أحدهما بالآخر أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون توحيده أمن يجيب المضطر المكروب الذي مسه الضر إذا دعاه ويكشف السوء عنه وعن غيره ويجعلكم خلفاء الأرض الإضافة بمعنى في أي يخلفكم قرن يخلف قرن القرن الذي قبله أإله مع الله قليلا ما تذكرون تتعظون بالفوقانية والتحتانية وفيه إدغام التاء في الذال وما زائدة لتقليل القليل أمن يهديكم يرشدكم إلى مقاصدكم في ظلمات البر والبحر بالنجوم ليلا وبعلامات الأرض نهارا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي بعنا نعم الأخ اللي فتح المايك بارك الله فيك الأخ اللي يقرأ أمن يهديكم يرشدكم إلى مقاصدكم في ظلمات البر والبحر بالنجوم ليلا وبعلامات الأرض نهارا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قدام المطر أإله مع الله تعالى الله عما يشركون به غيره أمن يبدأ الخلق بشرا فيها قراءة الإمام عاصم بشرا بباء مضمومة وسكون الشين أما الإمام ابن عامر فيقرأها بنون مضمومة وسكون الشين أيضا نشرا وأما الإمام حمزة والكسائي وخلف فيقنعون بنون مفتوحة نشرا وسكون الشين باقي القراء اللي هو نافع وابن كثير وأبو عمرو وبقية القراء يقرؤون بضم النون والشين نشرا نعم بارك الله فيك جزاكم الله خير أمن يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة ثم يعيده بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها ومن يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات أإله مع الله أي لا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله ولا إله معه قل يا محمد هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين أن معي إلها فعل شيئا مما ذكر وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة والناس الغيب ما غاب عنهم إلا لكن الله يعلمه وما يشعرون كفار مكة كغيرهم أيان وقت يبعثون بل بمعنى هل أدرك وزن أكرم وفي قراءة أخرى ادارك بتشديد الدال وأصله تدارك أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال واجتلبت همزة الوصل أي بلغ هذا يبين لنا بيانا واضحا أنه فعلا يختار قراءة أبو عمرو ولذلك قدمها على قراءة باقي القرآن النافع والكوفيين طبعا هذه قراءة عبد عمرو بن كثير أيضا نعم ولحق أو تتابع وتلاحق علم في الآخرة بها حتى سألوا عن وقت مجيئها ليس الأمر كذلك بل هم في شك منها بل هم منها عمون من عمى القلب وهو أبلغ مما قبله والأصل عميون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها. وقال الذين كفروا أيضا في إنكار البعث: أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون من القبور؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن ما هذا إلا أساطير الأولين. جمع أسطورة بالضم ما سطر من الكذب. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بإنكاره، وهي هلاكهم بالعذاب. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: أي لا تهتم بمكرهم عليك، فإنا ناصرك عليهم. ويقولون: متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه؟ ولا ساء أن يكون ردف قرب لكم بعض الذي تستعجلون، فحصل لهم القتل ببدر، وباقي العذاب يأتيهم بعد الموت. وإن ربك لذو فضل على الناس، ومنه تأخير العذاب عن الكفار، ولكن أكثرهم لا يشكرون. فالكفار لا يشكرون تأخير العذاب لإنكارهم وقوعه. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم تخفيه، وما يعلنون بألسنتهم. وما من غائبة في السماء والأرض. الهاء للمبالغة، أي شيء في غاية الخفاء على الناس، إلا في كتاب مبين بين، هو اللوح المحفوظ ومكنون علمه تعالى، ومنه تعذيب الكفار. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي ببيان ما ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. وإنه لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين من العذاب. وإن ربك يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة بحكمه، أي بعدله، وهو العزيز الغالب العليم بما يحكم به. فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. فتوكل على الله، ثق به، إنك على الحق المبين الدين البين، فالعاقبة لك بالنصر على الكفار. ثم ضرب أمثالا لهم بالموتى وبالصم وبالعمي. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ولو مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالته، إن ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون بتوحيد الله. وإذا وقع القول عليهم حق العذاب. وما أنت بهادي العمي، وما أنت تهدي العمي، في أقرأتين، قراءة بالتاء وبنصب العمي، والقراءة الأخرى بالباء بهادي باء الجر زائد، وهي اسم فاعل خبر ما. أما الثانية فبتكون تهدي فعل مضارع والمفعول به العمية. نعم، قراءة حمزة هذه تهدي، باقي القراء بهادي العمي. نعم، جزاكم الله خيرا. وإذا وقع القول عليهم حق العذاب بهم في جملة، أخرج دابة من الأرض تكلمهم حين خروجها بالعربية، تقول لهم من جملة كلامها عنا أن الناس كفار مكة، وعلى قراءة بفتح إن الناس كفار مكة، وعلى قراءة فتح الهمزة إن أن الناس وإن الناس. نقدر الباء بعد إن تقدر الباء بعد تكلمهم. كانوا بآياتنا لا يوقنون، لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب وبخروجها. ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يؤمن كافر كما أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. واذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا، وهم رؤساؤهم المتبوعون. فهم يوزعون يجمعون برد آخرهم إلى أولهم، ثم يساقون حتى إذا جاءوا مكان الحساب قال تعالى لهم: أكذبتم أنبيائي بآياتي ولم تحيطوا من جهة تكذيبكم بها علما؟ فيه إدغام ما الاستفهامية ما ذا موصول أي ما الذي كنتم تعملون مما أمرتم به. ووقع القول حق العذاب عليهم بما ظلموا أشركوا فهم لا ينطقون إذ لا حجة لهم. ألم يروا أنا جعلنا خلقنا الليل ليسكنوا فيه كغيرهم والنهار مبصرا بمعنى يبصر فيه ليتصرفوا فيه. إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى لقوم يؤمنون. وخصوا بالذكر لانتفاعهم به في الإيمان بخلاف الكافرين. ويوم ينفخ في الصور أن القرن النفخة الأولى من إسرائيل ففزع من في السماوات إسرائيل ولا إسرافيل؟ إسرافيل. ففزع من في السماوات ومن في الأرض خافوا الخوف المفضي إلى الموت كما في آية أخرى فصعق. والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه إلا من شاء الله جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وعن ابن عباس هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون. وكل تنوينه عوض عن المضاف إليه. وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه بصيغة الفاعل واسم الفاعل داخلين صاغرين. والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقيق وقوعه. وترى الجبال تبصرها وقت النفخة تحسبها. هذه أيضا فيها قراءتان آتوه وأتوه. آتوه بألف قبل التاء وأتوه هذه قراءة حفص وحمزة وخلف العاشر بهمزة بدون ألف وفتح التاء أتوه. لا الباقي بيقرأ بفتح التاء وبضم التاء وألف قبلها آتوه. نعم هذه قراءتان في هذه الآية. جزاكم الله خيرا. وترى الجبال تبصرها وقت النفخة تحسبها تظنها جامدة واقفة مكانها لعظمها وهي تمر مر السحاب المطر إذا ضربت الريح تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة ثم تصير كالعهن ثم تصير هباء منثورا. صنع الله مصدر مؤكد مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله. صنع الله ذلك صنع الذي أتقن أحكم كل شيء صنعه إنه خبير بما تفعلون. بالياء والتاء أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة. من جاء بالحسنة لا إله إلا الله يوم القيامة فله خير وثواب منها بسببها وليس للتفضيل إذ لا فعل خير منها. وفي آية أخرى عشر أمثالها وهم اللاجئون بها من فزع يومئذ بالإضافة وكسر الميم وفتحها وفزع منونا يعني وفتح الميم يعني لأنها فيها قراءتين يومئذ. نعم جزاك الله خير. آمنون. ومن جاء بالسيئة الشرك فكبت وجوههم في النار بأن وليتها. وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس فغيرها من باب أولى لهم تبكيتا. هل ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي. قل لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة مكة الذي حرمها جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم الإنسان ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها. وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. وله تعالى كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه. وأمرت أن أكون من المسلمين لله بتوحيده وأن أتلو القرآن عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان. فمن اهتدى له فإنما يهتدي لنفسه لأجلها فإن ثواب اهتدائه لها. ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل له إنما أنا من المنذرين المخوفين فليس علي إلا التبليغ وهذا قبل الأمر بالقتال. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، وعجلهم الله إلى النار. وما ربك بغافل عما تعملون، بالياء والتاء، وإنما يمهلهم لوقتهم. تمت سورة النمل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. انتهينا من سورة تفسير سورة النمل. هذه السورة أيضا من السور المكية، وكما قلت لكم أنها بينت في البداية أن القرآن هداية للناس جميعا، والمنتفعون به هم المؤمنون، وبشرى للمؤمنين، وأن الكفر بالله سبب كل بلاء وينزل بالعباد. وهؤلاء الذين يؤثرون اتباع الباطل في أقوالهم وأفعالهم إنما هم في حيرة واضطراب، ومآلهم إلى الخسران والخيبة، وأن الله عز وجل سيحفظ أولياءه ورسله من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. ثم بينت بعد ذلك هذه السورة المباركة أن القرآن جاء ليكرس الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشريك. وأكثر الآيات أتت بهذا المعنى، تقرير التوحيد، توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. هذا من أهم ما نجده في ثنايا آيات القرآن الكريم، لأنه يجب على كل إنسان أن يوحد الله عز وجل. أيها المسلم، أيتها المسلمة، يجب علينا أن نوحد الله في القصد والعمل. في القصد بألا نريد إلا وجه الله، في العمل بألا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من هذين التوحيدين، توحيد القصد وهو الإخلاص، وتوحيد الاتباع أو العمل وهو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تحقق التوحيدان صحت الأعمال، وإذا اختل أحدهما فإن العمل لا يقبل. نعم، هذه قاعدة اجعلوها أمامكم في جميع الأعمال. ولذلك كانت دعوة الرسل والأنبياء جميعا إلى توحيد الله، وإلى بيان أن العبادة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن المكذبين والمتستكبرين دائما يردون دعوة الرسل بالشبه والحيل والأباطيل، ومن يعتقدون أن هناك إله في الكون غير الله عز وجل فهؤلاء يخادعون أنفسهم. فهذا العالم الذي خلقه هو الله، هل خلق بدون خالق؟ أبدا. لا يستطيع أحد أن يقول بأن هذا الكون خلق بدون خالق إلا مكابر. أما توحيد الإلهية فهو الذي وقع فيه النزاع والجدال بين الرسل وأممهم مكابرة منهم. ولذلك لو رجعوا إلى أنفسهم كما قالت أو كما جاء في هذه السورة وفي آياتها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم في قرارة أنفسهم، يعلمون علم اليقين أن الذي يستحق العبادة هو الله، وأن الذي يجب أن يكون له الملك والتوحيد الخالص هو الله جل في علاه. ثم هذه الآيات ظلت بنا في بيان ما حصل ما بين سليمان والهدهد، وما جاء به الهدهد من مما كان عليه قوم سبأ، وما هم عليه من الشرك والكفر. وهذا يبين لنا أن الإيمان فطري عند الخلائق، الإيمان فطري عند الخلائق. وأيضا بينت لنا آداب الرسائل بافتتاحها بالبسملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإظهار عزة المؤمن أمام أهل الباطل، هذا أمر مطلوب من كل مسلم ومسلمة، عزة أهل الإيمان وعدم تأثرهم بزخارف الدنيا وما فيها من الحطام الزائل، والفرح الذي يفرح به أهل الدنيا بحطامها وما فيها من نعيم زائل هو من صفات أهل الكفر والنفاق. أما أهل الإيمان فلا يفرحون إلا بما أنعم الله عليهم من نعمة الهداية والتوفيق والإيمان، هذا ما يجب أن يفرح به المؤمنون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ودلتنا الآيات على وجوب الاستغفار من المعاصي، لأن الاستغفار سبب لنزول الرحمة ويعني رفع العذاب عن العباد، وأنه ليس من صفات المؤمن أن يتشائم بالأشخاص أو بشيء أو بالطيور أو بغير ذلك مما يتشائم به أهل الجاهلية، وإنما أهل الإيمان مفوضون أمرهم لله عز وجل، وأنهم يعتمدون ويتوكلون في أمورهم على الله عز وجل، وهذا يرسخ عقيدة التوحيد في قلب المؤمن، وأن كل مؤمن مضطر إلى الله عز وجل واللجوء إليه في كل وقت وفي كل حين. أيضا نعتبر بالأمم السابقة وما حل بها من العذاب ومن النكال بسبب إعراضهم عن دين الله عز وجل وعن الدخول في عبادة الله والعبودية لله جل وعلا. وهذا القرآن جاء ليصحح انحرافات الأمم السابقة وتحريفهم لكتبهم من بني إسرائيل ومن غيرهم، وبينت لنا أنه يجب على العبد أن يزكي نفسه دائما وأبدا بالإيمان والأعمال الصالحة، وأن الهداية هداية التوفيق بيد الله ليست بيد أحد، لا رسول ولا ملك، وإنما هداية التوفيق بيد الله وحده. إنك لا تهدي، بينت يعني أن الهداية بيد الله وأنه لا أحد يهدي هداية التوفيق إلا الله عز وجل، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. نعم، لا أحد يستطيع أن يهدي من أضله الله، وإنما هداية البيان والدلالة والإرشاد هذه من هدايات الرسل. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يرحمنا برحمته، وأن يكلأنا بكلئه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودائما نوصي أنفسنا وأن أتلو القرآن، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فكل إنما أنا من المنذرين، وكل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. نعم، فالله مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء، وسيجازي العباد في يوم الميعاد. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يتولانا بولايته، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المفلحين الناجين يوم لقائه سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.